بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع درس جديد من دروس وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث حديث جامع لأصول الدين، وهو حديث بالغ الأهمية لما اشتمل عليه من قواعد ومن فوائد تربوية نقف عند بعضها بإذن الله عز وجل. من أولى هذه الفوائد يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال أمور عدة، أولها براعة الاستهلال عنده صلى الله عليه وسلم، حسن المقدمة التي بدأ بها هذا الحديث. بما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ بدأه بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بماذا أنهى النبي هذا الحديث؟ قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أو وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أرأيتم كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وبماذا ختم هذا الحديث؟ ما الرابط بينهما؟ الرابط بينهما وبراعة الاستهلال عند النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤصل أصلا عاما، وأن يذكر قاعدة عامة، قاعدة عامة تنطبق عليها جميع الأعمال والأقوال والأحوال. ما هي هذه القاعدة العامة؟ القاعدة العامة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله لا يقبل من الأعمال إلا طيبها، وكذلك الأقوال وكذلك المعتقدات. إذن هذه القاعدة العامة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا عمليا على هذه القاعدة فقال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب مثالا على ذلك رجل يطيل السفر أشعث أغبر، رث الهيئة، عليه مظاهر الذلة والانكسار والخضوع والخشوع، يمد يديه إلى السماء ويدعو الله عز وجل ويتوسل إلى الله باسم من أسمائه، يقول: يا ربي يا ربي. لكن هناك مانع من موانع استجابة الدعاء، ألا وهو أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذية بالحرام، هذا مانع من موانع الاستجابة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث، قال: فأنى يستجاب له. النبي يستغرب ويستبعد الاستجابة، استجابة دعاء من كان هذا حاله. إذن هذا براعة استهلال منه صلى الله عليه وسلم، وهذا وجدناه في غير حديث، في أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا الأسلوب براعة الاستهلال. أيضا أيها الإخوة، تظهر أو يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال ذكر المحفزات والمشجعات على العمل. أي مربي وأي معلم لا بد أن يعتمد في أسلوب تعليمه وفي أسلوب تربيته وفي طريقة تربيته، لا بد أن يعتمد على هذا الجانب. ما هو هذا الجانب؟ ذكر المحفزات والمشجعات على العمل. طيب أين المحفزات وأين المشجعات على العمل في هذا الحديث؟ في هذا الحديث تظهر المحفزات والمشجعات على العمل من خلال عدة أشياء. أولها ذكر اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته جل وعلا، ألا وهو الطيب. الطيب اسم من أسماء الله عز وجل. ما معنى الطيب؟ الطيب هو المنزه عن النقائص والعيوب، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، منزه عن النقائص والعيوب جل وعلا، فالله جلت حكمته طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه جل وعلا. وهذا الأمر، كون أن الله عز وجل طيب وصفاته كذلك طيبة، هذا يقتضي أن يكون المسلم كذلك، أن يكون اسمه طيبا، يحبه الله عز وجل ويرضاه الله، ويحبه رسول الله ويرضاه، أن يكون اسمه طيبا، وكذلك صفاته ينبغي أن تكون طيبة. ينبغي على المسلم أن تكون أقواله طيبة وأفعاله طيبة ومعتقداته طيبة. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المقصود بإحصائها؟ المقصود بإحصائها العمل بمقتضاها والتخلق بها. فمن أسماء الله الطيب، من مقتضيات هذا الاسم أن يتخلق المسلم بهذا الخلق، أن تكون كما قلت لكم، أن تكون أقواله وأفعاله ومعتقداته وحركاته وسكناته كلها طيبة يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل عندما ذكر أهل الجنة ذكر أنهم يتصفون بهذه الصفة العظيمة. قال الله عز وجل فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن كان كلامه طيبا، ومن كانت صفاته طيبة، ومن كانت أفعاله طيبة حميدة، هذا رزق من الله عز وجل، وهذا فضل من الله عز وجل عليك يا عبد الله، فاحمد الله على هذه الصفة وعلى هذه الخصلة النبيلة. أيضا من المحفزات والمشجعات على العمل في هذا الحديث تعلية شأن المتعلم والمربى. أنت أيها المربي إذا أردت أن تربي، دائما ركز على هذا الجانب، عليك أن تركز على هذا المحفز وعلى هذا المشجع على العمل، عليك أن ترفع من شأن ذلك المتعلم. وأن تعلي من قدر ذلك المتربي، فإذا رفعت قدر ذلك المتعلم وأعليت شأن ذلك المتربي، عندها يتحفز وعندها يتقوى وعندها يتشجع على الامتثال والطاعة لك. وأين نجد هذا الأمر؟ تعلية شأن المتعلم أو المتربي نجد ذلك حين قال الله عز وجل للرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله عز وجل أعلى من شأن المؤمنين من خلال أمرهم بشيء أمر الله به الرسل، وهم سادة الناس وهم صفوة خلق الله أجمعين. أمر الله الرسل بما أمر به المؤمنين، أو أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمرهم الله عز وجل بأن يأكلوا الحلال وأن يعملوا العمل الصالح. وكذلك أمر الله المؤمنين بنفس الأمر فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر الله المؤمنين أيضا بالعمل الصالح، بأكل الحلال والعمل الصالح والعمل الصالح. فإذا علم المسلم ذلك، ما إذا علم المسلم ذلك ماذا علم؟ يعني إذا علم المسلم أن الله أمر أنبياءه ورسله بنفس الأمر الذي أمروا به، عند ذلك يتقوى المسلم ويتشجع على الامتثال وعلى الطاعة. ولذلك نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يربون غيرهم من الناس بهذا الأمر، وهذا ما يعرف بالتربية بالقدوة أو بالتربية العملية. فالأنبياء كانوا يصلون حتى يتعلم الآخرين كيف تكون الصلاة وكل العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الصلاة فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو يعلمهم الحج بقوله: خذوا عني مناسككم، وغير ذلك. وهذا ما يعرف بالتربية بالقدوة الصالحة. فتعلية شأن المتعلم له الأثر البالغ في النفس، له الأثر البالغ في النفس، وله أثر عظيم في الاستجابة للأمر أو للنهي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن ينصح عمرا رضي الله تعالى عنه نصيحة، قال له: يا عمر، أو يا أبا حفص في بعض الروايات، قال: يا عمر إنك رجل قوي. أراد أن يعلي من شأن عمر وأن يرفع من قدر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. إذن تعلية شأن المتعلم له الأثر البالغ في النفس. إذا أعليت من شأن ذلك المتعلم وذلك المتربي، عندها يستجيب لك وينصاع لك وتستقيم أخلاقه ويمتثل لأوامرك ولنواهيك. فالله الله في هذا الأمر أو في هذه القضية. أيضا أيها الإخوة، يظهر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من خلال استخدامه صلى الله عليه وسلم أسلوب الاستفهام في قوله في ختام هذا الحديث فأنى يستجاب له، عندما ذكر ذلك الرجل الذي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب له، يدعو الله عز وجل ويرفع يديه إلى السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث قال فأنى يستجاب له. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الاستفهام، والاستفهام ليس للسؤال، وإنما كان الغرض من هذا الاستفهام هو استبعاد استجابة دعاء من كان حاله كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد استجابة دعاء من كان حاله كذلك، أي من كان طعامه من حرام وشرابه من حرام ولباسه من حرام وتغذيته من الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنى يستجاب له. النبي لا يريد أن يستفهم، ولكن يريد أن يستبعد استجابة دعاء من كان حاله كذلك. والنبي يستخدم هذا الأسلوب للمبالغة في التنفير من أكل الحرام، للتنفير. أراد النبي أن ينفر من أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذية بالحرام من خلال استخدام هذا الأسلوب العظيم، أسلوب الاستفهام الذي خرج للاستبعاد، لاستبعاد الاستجابة. فرأينا أيها الإخوة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر حسن تعليمه للصحابة من خلال هذه الأمور التي ذكرتها في هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.